بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Had there come upon man ever any period of time in which he was a thing unremembered? إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Lo, we create man from a drop of thickened fluid to test him, so we make him hearing, knowing. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Lo, we have shown him the way whether he be grateful or disbelieving. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Lo, we have prepared for disbelievers manacles and carcans and a raging fire. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Lo, the righteous shall drink of a cup whereof the mixture is of kafur. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. A spring wherefrom the slaves of Allah drink, making it gush forth abundantly. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Because they perform the vow and fear a day whereof the evil is widespreading. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. And feed with food the needy wretch, the orphan and the prisoner for love of him. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Saying, we feed you for the sake of Allah only. We wish for no reward nor thanks from you. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Lo, we fear from our Lord a day of frowning and of fate. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. Therefore Allah hath warded off from them the evil of that day and hath made them find brightness and joy. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. And hath awarded them for all that they endured a garden and silk attire. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Reclining therein upon couches, they will find there neither heat of a sun nor bitter cold. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. The shade thereof is close upon them, and the clustered fruits thereof bow down. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Goblets of silver are brought round for them and beakers as of glass. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Bright as glass but made of silver, which they themselves have measured to the measure of their deeds. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. There are they watered with a cup whereof the mixture is of zanjabil. عينا فيها تسمى سلسبيلا. The water of a spring therein named salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. There wait on them youths of everlasting youth, whom when thou seest, thou wouldst take for scattered pearls. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. When thou seest, thou wilt see their bliss and high estate. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Their raiment will be fine green silk and gold embroidery. Bracelets of silver will they wear. Their Lord will slake their thirst with a pure drink. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. And it will be said unto them, Lo, this is a reward for you. Your endeavor upon earth hath found acceptance. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Lo, we, even we have revealed unto thee the Quran, a revelation. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. So submit patiently to thy Lord's command and obey not of them any guilty one or disbeliever. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Remember the name of thy Lord at morn and evening. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. And worship him a portion of the night and glorify him through the livelong night. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Lo, these love fleeting life and put behind them the remembrance of a grievous day. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. We, even we created them and strengthened their frame, and when we will, we can replace them, bringing others like them in their stead. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Lo, this is an admonishment that whosoever will may choose a way unto his Lord. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Yet ye will not, unless Allah will it. Lo, Allah is knower, wise. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. He maketh whom he will to enter his mercy, and for evildoers hath prepared a painful doom.